دوس على الأحزان وعدي خليك قد الحياة وافتح للناس يا قلبي بابك ما تقولش لا أيام وعدتنا جاية والناس حلوة وراضية يا تعيش دور الضحية يا تكون قد الحياة دوس على الأحزان وعدي خليك قد الحياة وافتح للناس يا قلبي بابك ما تقولش لا أيام وعدتنا جاية والناس حلوة وراضية يا تعيش دور الضحية يا تكون قد الحياة يلا جري ورا الأماني لف في كل الظروف وإن جرحك حد تاني دور بين القلوب أحزان وهموم عادية هتفوت زي اللي فات يا تعيش دنيتنا دية يا تعيش على الذكريات دوس على الأحزان وعدي خليك قد الحياة وافتح للناس يا قلبي أيام وعدتنا جاية والناس حلوة وراضية يا تعيش دور الضحية يا تكون قد الحياة أصعب الظروف قد الأيام يا قلبي طول ما انت ما فيكش خوف يرضي نفضل مكاننا ضيعي ويخيب أملنا معقول دا يبقى حالنا تايهين وسط الحياة فوت من باب التحدي فوق أصعب الظروف قد الأيام يا قلبي طول ما انت ما فيكش خوف يرضي نفضل مكاننا ضيعي ويخيب أملنا معقول دا يبقى حالنا تايهين وسط الحياة يلا جري ورا الأماني لف في كل الظروف وإن جرحك حد تاني دور بين القلوب أحزان وهموم عادية هتفوت زي اللي فات يا تعيش دنيتنا دية يا تعيش عالذكريات دوس على الأحزان وعادية